بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم خذ العفو خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين حاضر حاضر إنه سميع خذ العفو وامر خذ العفو وأمر بالعروف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ خذ العفو خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن خذ العفو وامر بالعفو What? في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال تكن من الغافلين واذكر ربك في نفسك تضرعا ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك ويسبحونه وله يسجدون إن الذين تدبرون عبادتك يستكبرون عن عبادتك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله ورسوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون

حق الحق وبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ربنا. كان وعد الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد تحقق حين استغاث الحبيب بربه في غزوة بدر الكبرى. كانت الاستغاثة من الحبيب وإذا بالحق يقول له إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وتحقق النصر لأمة نبيها الحبيب محمد، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. هكذا سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة الشيخ محمد الليثي القارئ بالاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. وذلك تكريما لراحل كريم هو الراحل الحاج محمود موسى عبد الغفار، مشاركة لأهله ولإخوته الحاج جابر والحاج حسن والأسرة كلها، سائلين الحق سبحانه وتعالى أن يجعله في مستقر رحمته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، كما أتقدم بخالص الشكر لكل من شاركنا العزاء من جميع بلاد جمهورية مصر العربية ومحافظة الشرقية أو الإسماعيلية أو غيرها. أيها السادة،